قال له اطعم، واخبره بما جرى للاشعريين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم حملهم وكفر عن يمينه. وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابه والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الاشعريين ود واخاء، فكنا عند ابي موسى الاشعري فقرب اليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. الله اكبر. لسبب ثم بان عدمه، كما لو وقف على زيد ظانا انه طالب علم او فقير وتبين انه ليس على هذا الوصف، كما قال العلماء في الايمان يرجع الى سبب اليمين وما هيجها بعد النية، وهل مثله النذر؟ الجواب لا، اذا وقف لازم الوقف لانه اخرجه لله. ثم اذا كان هذا ليس اهل الوقف يصرف الى جهة اخرى. نعم، ايش النذر؟ كيف هو؟ نعم، كلمة الانتصار يظن انه خطير. ها؟ يظن انه خطير. نعم، لا يكون كاليمين، يكون كاليمين اذا تبين انه على خلاف ظنه فانه لا يلزمه الوفاء. هذا لم يدخل اسمه، واذا لم يدخل اسمه فالقاعده لا يجاب. هذا عبد الله الشوشان يقول ما الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعه، وما معنى ايش مستوفزا؟ سؤال واحد، الفرق بين النذر المباح ونذر الطاعه، نذر الطاعه ان ينذر عملا صالحا كالصلاه والصيام والصدقه، ونذر المباح ان ينذر شيئا مباحا كلبس الثوب مثلا. نعم، خليك معنا. الاول يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، فان عجز فعليه كفاره يمين، والثاني لا يخير بين فعله وكفاره اليمين، ولا بد ان توافق على الدرس، لا بد ان توافق على الدرس. اي الله يعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الأيمان وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي حا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي حا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى، واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصائق يعني ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج، وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه، قال إني والله ما نسيتها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم

كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مع أن هذا ليس عمارة محضة، لكن على كل حال إذا كان الأمير ليس أهلا فلا بأس أن يطلب منه أن يتنازل له مع الاستعانة بالله عز وجل. نعم. حديث عدي بن حاتم إنسان يشخص حديث عدي نفهم منه، يعني إنسان مثلا إذا كان في صفة محمودة في جدي أو في أبوه يعني يحاول أن يكون مثله. نعم. كيف أجمع بين رواية فأتي بنا في رواية فتاعة حديث الرواية الأولى حديث ايش ايش هذا ذات الابل التي اوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه مياه حديث ابن سعيد؟ تقرا ابي موسى. نعم ابي موسى نشهد. طيب روايه الاولى مرت علينا، قال فاوتي فتاعه. نعم فاوتي بابن فتاعه. نعم احدى الروايات فاوتي بنا في ايش؟ بنا بابن. ما ما ما أنها رمت ثم اخترعت. باب يمين الحالف على نية المستحلف. حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وقال من فضلك اقلب الشريط.